على أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، وكرم الله عز وجل بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ووهب الله عز وجل الإنسان عقلا راجحا يميز به بين الخير والشر وبين النافع والضار، وسمى الله عز وجل هذه المضغة التي تتحكم بالإنسان سماها القلب واللب والعقل، وجعل حفظها من الضرورات الخمس، التي جاءت الشريعة بحفظها، ولكن يتعدى بعض الناس على ما وهبه الله عز وجل من نعمة عقل، فيحول هذه النعمة إلى نقمة، بل يتحول من عاقل إلى مجنون أو ما هو أسفل من ذلك، وذلك عندما يتعاطى ما يفسد عقله من مسكر ومخدر ومفتر ونحو ذلك. وقد قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: أفلا تعقلون. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. أيها الناس، حذرت الشريعة من تعاطي ما يفسدها العقل، فجاء القرآن بتحريم الخمر لأنه كان المشهور بإفساد العقل في زمن التنزيل، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا. فأراقوا ما في بيوتهم من الخمر. ثم جاءت التأكيدات النبوية في ضرره وتحريمه، ففي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، وإن الله عز وجل عهد لمن يشرب الخمر ولم يتم منها أن يسقيه من طيلة الخبال. قال: وما طيلة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. وعاصرها ومعتصرها. فانظروا يا عباد الله كيف لعن الشارع في الخمر عشرة لأنهم تعاونوا عليها. والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون، كانوا في الجاهلية يشربون الخمر إلا بعض العقلاء، ومنهم أبو بكر فإنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام، وكان يقال له قبل الإسلام لما لا تشرب الخمر؟ قال كيف أشرب ما يفسد عقلي. فكانوا يرون قبل الإسلام أن شرب الخمر من خوارم المروءة، لأنه يحيل الإنسان إلى ما هو أقل رتبة من الحيوان. روى النسائي في سننه أن عثمان رضي الله عنه خطب الناس فحذر من الخمر وقال أيها الناس إنها أم الخبائث، وإن رجلا ممن كان قبلكم من العباد، من العباد وليس من الفساق، وإن رجلا كان ممن قبلكم من العباد يتعاهد المسجد فتعرضت له امرأة بغي فأرسلت ياليتها فأدخلته البيت، فلما دخل أغلقت عليه الأبواب وقالت إما أن تشرب من هذا الخمر وإما أن تواقعني أي تزني بي وإما أن تقتل هذا الغلام. فقال أما الفاحشة فلا أقربها، يعني الزنا، وأما النفس فلا أقتلها. فاختار شرب الخمر ظنا منه أنه أهون من الزنا وقتل النفس. قال فشرب كأسا من الخمر ثم قال زيديني، فزادته حتى سكر، فوقع على المرأة وقتل الغلام. أيها الناس اعتبروا، يا من تغيرون عقولكم الصحيحة التي وهبكم الله عز وجل إياها ثم تحولتم إلى حالة هي أسوأ من حال المجانين. وذكر القرطبي في تفسيره أن رجلا سكر فأخذ يبول وهو واقف ويأخذ من بوله ويغسل وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، نعوذ بالله من الخذلان. انظروا يا عباد الله، يظنه يغسل وجهه بالماء ويظنه من المتوضعين، فقد عقله فوصل إلى هذه الحالة المزرية. أيها الناس، أيها الشباب، إن الغزو قد يهز لكم وغزيتم في عقر داركم من الأعداء ومن الأصدقاء الذين لا يعرفون مكر الأعداء، فغزوكم بهذه المخدرات والمفترات وجعلوا منكم المروجين والباعة والشاربين والآكلين حتى اكتظت المصحات النفسية بالمتخلفين عقليا من تعاطي المخدرات، وحتى ضج المجتمع من آثارها بسبب المطلقات والعرامل وضياع الأيتام وضياع الأطفال، ولو كانوا أيتاما لرعاهم الناس، ولكن عائلهم من المتعاطين الذي يصحو أحيانا ويسكر أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الشباب، إن هذا الغزو قد وجه لكم لا محالة في عقر داركم وبأسلحة فتاكة، بل والله إن فتك المخدرات في المجتمعات أشد نكاية من فتك السيوف، لأن فتك السيوف يكون جهارا نهارا ويقابل بالسيوف، أما هذا فإنه فتك سري بجسد الأمة حتى تقع جميعا، أسأل الله السلامة والعافية. ألا فاتقوا الله عز وجل أيها الشباب، واحذروا هذا الغزو الخطير المدمر الذي دمر كثيرا من بلدان الكفرة، فلما رأوا تدميره حرموه دوليا، ولكن المروجين لهذه المخدرات يبثونها في المجتمعات، وقد لقوا بغيتهم في هذا البلد. لماذا؟ لوجود بعض السذج وبعض الجهلة ولكثرة المال، ولا شك أنهم يبحثون عن المال، فإنهم عادة ما يغزون البلاد الغنية قبل البلاد الفقيرة، ولذلك أخذ يتعاطى المخدرات الأطفال في المدارس فضلا عن تعاطي الكبار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل. أيها الشباب، تأملوا ما يراد بكم، تأملوا هذه الحرب المعلنة عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، لما ظهر التنباك الدخان في جزيرة العرب هب العلماء إلى تحريمه في بلادنا، لأنه من المفترات، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر مفتر، مع وجود من يفتي بجوازه من بعض المفتونين، ولكن العلماء المعتبرين أجمعوا على تحريم الدخان. ولما ظهرت شجرة القات في اليمن كذلك حرمها العلماء لما تفضي به من الفتور، ثم مع الزمن تبين ضرر التنباك وضرر القات وما عالت به من القتل والتدمير والمرض لمتعاطيها، فألحقت بالمسكرات والمخدرات، وهي في نظر البعض هينة، ولكنها في نظر العلماء ليست هينة. أيها المسلمون، إن هذا الداء العضال والمرض الخطير والحرب المدمر لا بد أن يقابل. أولا، بتطبيق الحدود الشرعية في متعاطي المخدرات. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الأولى فجلدوه، ف فإن شربها في الثانية فاجلدوه، فإن شربها في الثالثة فاجلدوه، فإن شربها في الرابعة فاقتلوه. قال العلماء: يقتل تعزيرا، لأنه بعد الرابعة لدغ من جحر أكثر من مرة فلا يصلحه إلا القتل. وكذلك تقابل هذه الحرب، حرب المخدرات، بوعي المجتمع وبتكاتفه وتضافره على هؤلاء، فعلى أهل المجتمع أن يكونوا جميعا يدا واحدة في مقابلة هؤلاء، من الأخذ على أيديهم والإبلاغ عنهم ولو كانوا من أهلك، ولو كانوا من أبنائك وإخوانك. والدولة وفقها الله جعلت رجالا لمكافحة المخدرات، ولكنهم يحتاجون إلى إعانة المجتمع بأسره، من الإبلاغ عن الحالات التي لا يصلون إليها أو لا يطلعون عليها. واعلموا أن المبلغ عن هؤلاء من المجاهدين في سبيل الله ومن المأجورين عند الله عز وجل ومن المتمثلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كيف لا تنكر على من يسعى إلى إفساد أغلى ما في الإنسان، وهي المضغة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكيف لا تبلغ عمن يريد أن يسعى إلى أصل الإنسان وصلاح الإنسان ومضغة الإنسان ليفسده؟ وما خير ولا خير في إنسان لا عقل له، بل وجود الثيران، بل والحمير والبغال وسائر البهائم أفضل من وجود هذا، لأنها ينتفع بها وهو يكون عالة على الخلق بدلا من أن يكون عضوا نافعا في المجتمع. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمروجين، اللهم عليك بالمروجين لهذا الداء العضال، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم ومن أرادنا وأراد ديننا وعقولنا وأطفالنا وأبناءنا ومجتمعنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وافضحه على رؤوس الأشهاد برحمتك وقوتك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.